Thank you. ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث وادخلناه في رحمتنا ونوحاً إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب ونقرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم فقدمناها سليمان وكلا وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها ومن الشياطين من يغوص بله ويعملون عملا دون ذلك وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثله رحمة من عندنا وذكرى للعابدين صدق الله العظيم.